يسأل هذا السائل يا شيخ عن صلاة الضحى، متى تبدأ ومتى تنتهي وعدد الركعات؟ صلاة الضحى تبتدي من ارتفاع الشمس قيل رمح، وتنتهي بقيام الشمس في وسط السماء على الرؤوس حتى تزول الشمس، هذا هو وقت صلاة الضحى، وعددها أقلها ركعتان وأكثرها ثماني ركعات، كل ركعتين بسلام. نعم.